فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نأكل من ذبائح أهل الكتاب علما بأنهم في هذه الأيام لم تبقى أو لم يبقوا أهل كتاب بل أصبحوا ملحدين في أفعالهم وأقوالهم؟ الله سماهم أهل الكتاب وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، وسماهم أهل الكتاب فهم أهل الكتاب، وإن أشركوا وإن هم أهل الكتاب لا يؤخذ عنهم هذا الوصف، إلا من كفر، من كفر بالكتاب بكتابهم، إذا كفروا بكتابهم وكفروا بعيسى وبالرسل صاروا ملحدين، أما ما داموا يؤمنون بعيسى ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بكتابهم اللي هو التوراة والإنجيل، وإن حرفوا وإن أشركوا فهم أهل الكتاب. نعم، والله يعلم ما هم عليه ويعلم ما يكونون في آخر الزمان، ومع هذا سماهم أهل الكتاب. نعم.